بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، ودرسنا اليوم هو الدرس 12، ونبدأ بقول المؤلف: فصل، وخمسة أوقات لا يصلى فيها. شيخ محمد، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل، وخمسة أوقات لا يصلى فيها صلاة إلا لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله، قال: خمسة أوقات لا يصلى فيها. هذا الفصل هو في بيان الأوقات التي ورد فيها أو ورد النهي عن الصلاة فيها، وهي كما ذكر المؤلف خمسة أوقات، وهناك غيرها سنذكرها إن شاء الله. قال: خمسة أوقات لا يصلى، والنهي هنا على خلاف بين أهل العلم، يعني بين الشافعية، هل هو نهي تحريم أم نهي كراهة. الصحيح أن النهي على التحريم، أنه تحرم الصلاة في الأوقات التي سيذكرها، لكن قال لا يصلى فيها إلا، وهنا سقط في المتن، أرجو من الأخوة أن يثبتوا. قال: إلا صلاة لها سبب، يعني وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب فتصلى. تقدير الكلام: إلا صلاة لها سبب فتصلى. ومعنى أن الصلاة لها سبب يعني أن لا تكون الصلاة نافلة مطلقة، بل لها سبب معين لصلاتها. المكروه هنا نافلة مطلقة، ليس لها سبب يدعو إلى صلاتها، فيستثنى من ذلك، يعني الصلاة التي لها سبب كقضاء الفائتة، يعني لو فاتت الإنسان صلاة وأراد أن يقضيها فهي صلاة ذات سبب، أو لو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء، أو تحية المسجد، أو صلاة الاستخارة، أو يصلي صلاة الجنازة، أو يصلي صلاة الجنازة. وكذلك كل صلاة لها سبب كما ذكرنا داخلة في الاستثناء. إذن النهي مقيد بصلاة لا سبب لها، صلاة نافلة لا سبب لها. قال ثم الآن سيعد لنا الأوقات. قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح. إذن قوله بعد صلاة الصبح، إذن النهي هنا لا يتقيد بالوقت، وإنما يتقيد بأداء صلاة الصبح. فلو أن الإنسان يعني وقت صلاة الصبح في الثالثة والنصف، هذا وقت الأذان، فلو أن الإنسان صلى مباشرة بعد الأذان دخل وقت النهي، لكنه لو تأخر في الصلاة فلم يصلي إلا بعد ساعة مثلا، فوقت النهي يبدأ بعد الصلاة، يبدأ بعد الصلاة، وهذا الحكم يشمل العصر أيضا. فبعد صلاة الصبح يعني متى ما صلاها بدأ وقت النهي، وبعد صلاة العصر يعني متى ما صلاها بدأ النهي. فالوقت الأول بعد صلاة الصبح. الوقت الثاني قال عند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وقدر رمح يعني في الوقت يقدر بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة، يعني من حين يكتمل قرص الشمس إلى ربع ساعة أو أكثر، هذا تقريبا يقدر بارتفاعها قدر رمح. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح زالت الكراهة. وعندنا هنا ذكر وقتان، وقت بعد الفجر ووقت عند طلوع الشمس. قال الوقت الثالث وإذا استوت يعني الشمس حتى تزول. ذكرنا لكم في كتاب المواقيت قلنا وقت الزوال هو الوقت الذي يأتي بعد قائم الظهيرة. قائم الظهيرة هو الوقت الذي تقف فيه الشمس، يقف فيه الظل عن الطول أو عن القصر. فقائم الظهيرة عند وقوف الظل، فإذا وهذا في صلاة الظهر قبل الظهر، فإذا بدأ الظل يطول هذا يسمى وقت الزوال، يعني بدأ وقت الزوال وبدأ وقت الكراهة. فالكراهة في وقت الظهيرة هو وقت قائم الظهيرة وليست وقت الزوال، لأن وقت الزوال دخول الصلاة. إذن هو بحدود أيضا ربع إلى عشر دقائق عند وقوف الشمس في كبد السماء، هذا هو وقت الكراهة في قبل صلاة الظهر. قال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والكلام فيها كما ذكرنا كالكلام في صلاة الفجر، يعني من حين تصلي بعد الصلاة يبدأ وقت النهي. قال وعند الغروب يعني حال غروب الشمس، حال الغروب حتى يكتمل غروبها، حتى يتكامل غروبها، يعني حتى يكتمل غياب قرص الشمس. إذن عندنا هنا خمسة أوقات، وهي ليست في النهي بمرتبة واحدة، وهي ليست بمرتبة واحدة. عندنا ما بعد العصر، ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى غروب الشمس، قبل الغروب يعني وقبل طلوع الشمس، هذا وقت نهي، لكنه ليس في الكراهة في النهي كالوقت الذي عند طلوع الشمس وعند قيام قائم الظهيرة وعند الغروب، لأن هذه الأوقات ورد فيها، يعني عند طلوع الشمس تطلع بين قرني شيطان أو وتغرب بين قرني شيطان، أو عند ما يقوم قائم الظهيرة تسجر جهنم وهناك يسجد لها. إذن هناك سبب زائد لزيادة الكراهة لهذه الأوقات الثلاثة، وإن كان أيضا ما بعد صلاة الصبح وبعد العصر مكروه أيضا. وهنا يضاف في مسألة الكراهة عندنا مسألة يعني تكره الصلاة أيضا عندما يصعد الخطيب على المنبر. إذا صعد الخطيب على المنبر فتكره الصلاة إلا صلاة ركعتين تحية المسجد للداخل، تكره الصلاة إذا صعد الخطيب على المنبر. وأيضا المؤلف لم يذكر وقتا ذكره بعض علماء الشافعية، وإن كان الجمهور على أنه ليس وقت كراهة، وهو الوقت ما بين الفجر يعني أذان الفجر إلى صلاة الصبح، يعني النافلة ما بين صلاة الفجر ما بين أذان الفجر إلى صلاة الفجر. هذا الوقت ذكر بعض أهل العلم كراهة أن يصلي الإنسان فيه أكثر من ركعتين، يعني فقط يصلي ركعتي الفجر السنة القبلية دون غيرها. الجمهور على أنه لا يكره، لكن ذهب بعض أهل العلم من الشافعية إلى أنه أيضا وقت كراهة. طيب يستثنى هذا شنو اللي قاعد يستثنى؟ يستثنى من الكراهة، من وقت الكراهة زمان ومكان، يستثنى عندنا من الكراهة زمان ومكان. فالزمان هو يوم الجمعة، يوم الجمعة، فقيل أن الصلوات جميعا في يوم الجمعة لا يعني لا تكره، يعني جميع الأوقات الخمسة كلها لا تكره في يوم الجمعة، لكن هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف. والصحيح أن يوم الجمعة تزول الكراهة في صلاة الظهر خاصة، الصحيح أن الكراهة تزول في صلاة الظهر خاصة. نعم، فيوم الجمعة هذا الزمان يعني صلاة نافلة وإن كانت مطلقة، وإن كانت مطلقة قبل الظهر يعني قبل الجمعة حتى في وقت الزوال أو قبل الزوال، وقت الكراهة في بقية الأيام لا يكره. هذا هو الصحيح يعني في المذهب. ثم قلنا زمان ومكان. أما الزمان فهو الجمعة، وأما المكان فهو الحرم في مكة، في مكة يعني في الكعبة وجميع الحرم. لا تكره الصلاة في أي وقت أو أي زمان، ولا حتى الطواف في الحرم، في الكعبة وجميع الحرم، وجميع الحرم، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم شيخ محمد، أقرأنا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. نعم، أحسنت. أحسنت. قبل الانتقال إلى صلاة الجماعة أنبه على مسألة أخرى ذكرناها لكن أحب أن أؤكد عليها، وهي صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة. صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة يعني عند طلوع الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند الغروب. قلت جمهور علماء الشافعية على أن هذه الصلاة جائزة لأنها صلاة ذات سبب، وذكر الخطابي من الشافعية قال أن القول بالنهي هو الأصح، فهو قول الجماعة وهو الموافق للحديث. يعني ذهب الخطابي وغيره من علماء الشافعية إلى أن هذه الأوقات الثلاثة، يعني ليس الوقت بعد الصبح إلى قبل طلوع الشمس، ولا بعد العصر إلى الغروب، لا، عند طلوع الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند الغروب. هذه الأوقات، مع أن المذهب قال الخطابي مع أن المذهب أنها لا تكره، قال الصحيح أنها تكره، وقول الجماعة أولى وهو الموافق للحديث. نعم. ثم قال المؤلف، يعني انتقل إلى فصل جديد وهو صلاة الجماعة. قال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. صلاة الجماعة معلومة، وأقل الجماعة، أقل الجماعة يعني الجماعة الاعتيادية غير الجمعة، أقل الجماعة اثنان وقيل ثلاث، أقل الجماعة اثنان وقيل ثلاث. قال: سنة مؤكدة. قال: سنة مؤكدة. وهذا الذي اختاره المؤلف هو أضعف الأقوال في مذهب الشافعية، القول أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة هذا أحد الأقوال، لكنه أضعف الأقوال عند الشافعية. وعندنا قولان آخران، الثاني وهو قول الأكثر أنها فرض كفاية، يعني صلاة الجماعة فرض كفاية، فإذا قام بها جماعة من الناس حتى اشتهرت الجماعة سقط عن الباقين، وهذا قول الأكثر من الشافعية، وهو المذهب، وهو المذهب. يعني قالوا فرض الكفاية، وقلنا فرض الكفاية هو الفرض الذي إذا قام به جماعة سقط عن غيرهم، لكن يشترط في الجماعة التي تقوم بهذا الفرض أن يشتهر الفعل، أن تشتهر الجماعة، لا أن يصلي اثنين أو ثلاثة ونقول قاموا بالكفاية، لا، لابد أن يصليها عدد تشتهر بهم الجماعة حتى تسقط عن البقية وتكون فرض كفاية. أما القول الثالث وهو الذي اختاره ابن خزيمة وابن المنذر وهما من علماء الشافعية ونقلاه عن الإمام الشافعي رحمه الله، أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف من الرجال إلا من عذر، أن صلاة الجماعة فرض عين على كل ذكر حر إلا من عذر، ونقلاه عن الشافعي. والمسألة يعني المذهب أنها فرض كفاية، ولكن من حيث الدليل القول بأنها فرض عين قول قوي من حيث الدليل، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، يعني الإمام لا يحتاج أن ينوي أنه إمام، لا يحتاج أن ينوي أنه إمام، لكن الذي يأتم بالإمام المأموم يحتاج أن ينوي أنه مؤتم، لأن هناك ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا لم ينوي المأموم الائتمام كانت صلاته صلاة منفرد فلم تصح. إذن على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام، وهناك تفصيل ذكره العلماء، يعني أن ينوي عين الإمام أو أن يسمي، كل هذا التفصيل حقيقة لا داعي له، هو أن ينوي أن يأتم بهذا الإمام ولا حاجة أن يخصص، لأنه لو نوى أن يأتم بزيد وبان عمر قال بعض أهل العلم صلاته باطلة، إذن لماذا يوقع الإنسان نفسه في الحرج؟ إذا صلى مأموما ينوي الاقتداء بهذا الإمام الذي أما الناس وانتهى. نعم. ثم قال: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. الحر معلوم هنا قوله يجوز بمعنى أنه ليس الأفضل، لأن الأفضل هو كما ثبت في الحديث ونص عليه المذهب أن يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني أفقههم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو أقدمهم سلما أو أسنهم. إذن السنة أن يؤم القوم أقرأهم، لكن في الجواز قال يجوز أن يأتم الحر بالعبد، أن يأتم الحر بالعبد. والبالغ هو الذي بلغ 15 سنة أو ظهرت عليه علامات البلوغ، والبالغ بالمراهق الذي لم يبلغ، يعني هو عاقل مميز حافظ، عنده حفظ للقرآن وتصح إمامته حتى وإن كان صغيرا دون البلوغ، والذين يصلون خلفه بالغون. قال: والبالغ بالمراهق. قال: ولا تصح هنا يعني تبطل، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، يعني لو أن المرأة أمت رجلا فصلاته باطلة، وهل تبطل صلاتها؟ فيه خلاف، الصحيح أنها لا تبطل، وإنما تبطل صلاة الرجل. إذن المرأة لا تكون إماما للرجال. نعم يصح أن تكون إماما للنساء وللأطفال، يصح أن تكون المرأة إماما للنساء وللأطفال، وأما للرجال فلا تصح، وهذا نقله بعض العلماء إجماعا، وإن كان ثبت في السير أن امرأة يقال لها أم ورقة كانت تأم شيخا كبيرا وغلاما عندها مولا لها، ولكن هذا خلاف الأصل، وبعض العلماء أصلا ضعف هذه الرواية، ضعف هذه الرواية. قال: لا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. أي ولا تصح الصلاة في إمامة القارئ بالأم، بمعنى لو أن قارئا، والقارئ هنا المراد منه من يتقن الفاتحة، لأن القارئ إذا أطلق فالمراد به من يحسن الفاتحة، وأما الأم من لا يحسن الفاتحة. إذن لا تصح صلاة من كان متقنا للفاتحة خلف أمي لا يحسن الفاتحة. ومعنى لا يحسن الفاتحة إما أن يزيد عليها حرفا أو أن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يكسر إلى غير ذلك، فضلا إذا كان يغير في نظم الآيات فهذا من باب أولى. للشافعية في هذه المسألة تفصيل: الأول أن صلاة القارئ خلف الأم لا تصح مطلقا، وصلاة الأمي تصح لأنه إمام يصلي لنفسه، وصلاة القارئ خلفه لا تصح، وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله. الثاني قالوا تصح في الصلاة السرية، يعني إذا كانت الصلاة سرية واقتدى القارئ بالأم صحت صلاته في الصلاة السرية، على اعتبار أن القارئ يقرأ لنفسه والأم يقرأ لنفسه، هذا الثاني. الثالث قالوا إذا كان القارئ الذي يصلي مأموما يقرأ في جميع الركعات الفاتحة فصلاته صحيحة. إذا كان القارئ الذي صلى خلف الأم الذي لا يحسن الفاتحة يقرأ في جميع الركعات، كما هو قول الشافعية المشهور أن الإمام يقرأ الفاتحة والمؤتم يقرأ الفاتحة والمنفرد يقرأ الفاتحة، هذا المشهور. قالوا إذا قرأ المأموم في جميع الركعات الفاتحة وإن كان قارئا وإمامه أمي، قالوا يصح إتمامه وتصح صلاته في هذه الحالة، وهذا رجحه بعض علماء الشافعية، مع أن نص الشافعي في الجديد أن صلاة القارئ تبطل إذا صلى خلف الأم. لكن هذا القول الثالث الأخير هو الأرفق، وهو الأشبه بالواقع، لأن الإشكالية هي في الفاتحة، الفاتحة ركن، فإذا قرأها الإمام كأنه قرأ لنفسه ولم يحملها عنه الإمام، لكن من باب الاحتياط ومن باب تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لمن كان أميا لا يحسن الفاتحة ألا يتقدم على قارئ حتى ولو طلب منه ذلك، حتى ولو طلب منه ذلك، وإنما يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا إذا أتم القارئ بالأم. أما إذا أتم أمي بأمي مثله فصلاة الجميع صحيحة، لأنهم جميعا بمرتبة واحدة. إذا أتم أمي بأمي فصلاة الجميع صحيحة لأنهم بمرتبة واحدة. ومن الأمور التي نذكرها هنا أيضا، يكره أن يؤم الناس من كان عنده لحن في القراءة. يكره أن يؤم الناس من كان عنده لحن في القراءة في غير الفاتحة. نعم، هناك أشياء سأضيفها في محلها، لكن سأكمل متن المؤلف. قال ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام، صلى بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته، أجزأه ما لم يتقدم عليه. فالمأموم إذا تقدم على الإمام صلاته باطلة، وهذا قولا واحدا عند علماء الشافعية وحتى عند الجمهور من غيرهم. إذا تقدم على الإمام، لأن الاقتداء هنا لم يحصل، الاقتداء لم يحصل، فلا بد للإمام أن يتقدم. فإذا صلى المأموم قبل الإمام يعني أمامه فصلاته باطلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا صلى المأموم بصلاة الإمام داخل المسجد في أي مكان من المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فصلاته صحيحة على المذهب المشهور. يعني لو تقدم أو تأخر، صلى في زاوية المسجد، كان قريبا أو بعيدا، هذا هو المشهور في المذهب. مع أن المستحب والمندوب للمأموم أن يتقدم ويقترب من الإمام. هذا إذا كان داخل المسجد في أي موضع صلى. قال ما لم يتقدم عليه. وإذا صلى في المسجد، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائلة، يعني لا حائلة يحول بينهما، جاز أيضا صحة الصلاة، جاز وصحة الصلاة. هنا إذا صلى الإمام في المسجد وصلى المأموم خارج المسجد، سواء قلنا في المسجد هناك يعني جماعة أم لم تكن، لكن لنفترض أن هناك جماعة وفي المسجد أيضا جماعة أخرى، في المسجد جماعة أخرى، فمتى تصح صلاة من صلى خارج المسجد؟ قال أن يصلي خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل، يعني يرى، نقول يرى بعض، إما يرى الإمام أو يرى بعض الصفوف، إما أن يرى الإمام أو أن يرى بعض الصف أو بعض الصفوف حتى يتحقق الاقتداء. هذا إذا كان خارج المسجد. أما داخل المسجد فلا يشترط في المأموم أن يرى الإمام. فلو افترضنا صلى الإمام مع المأمومين في الطابق الأسفل، يعني في الطابق الأرضي، وصلى بعض الناس في الطابق العلوي وليس بينهما اتصال، يعني ليس بينهما رؤية، يوجد حائل، لكنهم عالمون بصلاة الإمام، إما عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق، يعني بعض الناس الآن يضع شاشة مثلا، المهم هناك صوت يصل لهم، صوت الإمام وهم في المسجد، هنا على قول الشافعية يصح الاقتداء، ويعني وهو صحيح والله تبارك وتعالى أعلم. وإن كان الأصل حتى يتحقق الاقتداء أن يروا الإمام أو أن يروا بعض المصلين. هناك بعض الأشياء لم يذكرها المؤلف أحببت أن أنبه عليها فيما تبقى من الوقت. أولها صلاة الجماعة للنساء. صلاة الجماعة للنساء إن كان لهن مكان خاص، إن كان لهن مكان خاص ولهن إمام منهن فيستحب لهن الجماعة، تستحب لهن الجماعة. أما جماعة النساء مع الرجال فهي سنة غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة، بمعنى أن المرأة لو صلت في بيتها ولم تذهب إلى الجماعة فصلاتها في بيتها أفضل، فصلاتها في بيتها أفضل. لكنها لو أرادت أحبت الذهاب إلى صلاة الجماعة فلا تمنع ولا يمنعها زوجها، وكلما كان المسجد أقرب إليها كان ذلك أفضل، كان ذلك أفضل. وهنا ننبه إلى مسألة، يعني عندما يذهب الناس إلى الحرم إلى العمرة أو الحج، وهناك يعني الناس يصلون في الحرم، وفي الغالب نقول للنساء، نطلب من النساء أن يصلين الصلوات أو أكثر الصلوات في السكن في الفندق، ففي الغالب النساء لا ترتضي هذا، على يعني لا ترتضي أن تصلي في الفندق. وهنا نقول صلاة المرأة في سكنها الذي يعني جعل لها سكنا وإن كانت في الحرم، صلاتها في سكنها أفضل من صلاتها في الحرم، لأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو حتى في الحرم المكي، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صريح فيه. هذه مسألة. المسألة الأخرى، قال ومن، وهذه كالقاعدة وإن كانت فيها خلاف، قالوا من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه من الرجال، يعني من الرجال يصلي بالرجال أو من النساء تصلي بالنساء، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. بمعنى لو صلى حنفي خلف شافعي أو شافعي خلف حنفي أو خلف مالكي لا يقرأ البسملة أو خلف شافعي خلف حنفي لا يرى ركنية الفاتحة، في المسألة خلاف، وأصح الأقوال أن الصلاة صحيحة، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. وهناك بعض المتعصبة يذهبون إلى غير ذلك، يعني لا يصلي إلا خلف إمام من مذهبه، وهذا من التعصب المذموم، لا يصلي إلا خلف إمام من مذهبه. وذكر لنا ولعل بعضكم سمع أن في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات، بل حتى في الجامع الأموي في دمشق، كان هناك في المساجد أربعة محاريب، محراب للحنفية يصلون فيه بإمامهم، ومحراب للمالكية وللشافعية وللحنابلة، يصلي هؤلاء وينتظر هؤلاء ثم يصلي هؤلاء وينصرف هؤلاء. الحمد لله أن هذا الأمر قد زال، الحمد لله. إذن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. والمسألة الأخرى، تصح صلاة الفاضل خلف المفضول، تصح صلاة الفاضل خلف المفضول، يعني الأفضل خلف من هو دونه، إذا كان إن لم يكن أميا، يعني كلاهما قارئ، لكن عندنا إنسان قارئ وفقيه وعالم وورع، تصح صلاته خلف قارئ فقط، تصح صلاة القارئ الفاضل خلف المفضول، وكذلك تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. يعني لو أني جئت إلى صلاة العشاء مثلا فوجدت الصلاة قد انتهت والناس يصلون التراويح مثلا، فلي أن أقتدي بالإمام بصلاة التراويح وأنا أصلي العشاء، أو أنا صليت العشاء وجئت إلى المسجد لأصلي التراويح فوجدت الناس يصلون العشاء، لي أن أقتدي بنية التراويح والقيام بمن يصلي الفريضة. وكذلك من فاتته الفريضة، يعني فاتته الفريضة، له أن يقتدي بمن يصلي النافلة، له أن يقتدي بمن يصلي النافلة، والعكس والعكس كذلك. نعم. ومن الأمور الأخرى، ومن الأمور الأخرى التي أحببت أن أنبه عليها، أنه تكره الصلاة تكره الصلاة في تكره صلاة المأموم عفوا يكره للإمام أن يتقدم، وأكثر المصلين له كارهون. يعني لو كان الإمام يتقدم الناس وأكثر المصلين يكرهون إمامة هذا الإمام لأسباب شرعية، إما لأنه يظهر فسقا، أو لأنه يعني تظهر منه خوارم المروءة، أو لأنه تقدم عليهم دون رضاهم، أو مثلا لأنه يلحن ولا يحسن، فهنا تكره، يعني تكره إمامته لهم. وقيل تحرم، إذا كان الذي يكرهه الأكثر. أما إذا كانوا يكرهونه لسبب غير ما ذكر، يعني لأسباب دنيوية أو لأسباب ليست شرعية، فهنا الكراهة غير معتبرة، وبهذا نختم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. أحسن الله، بارك الله.